يا بلادي أنت أمي وأبي، أنت في علياك مثل الأنجم، لن تكوني لي سوانا أبدا، لن تكوني غير قطر مسلمي. يا بلادي أنت أمي وأبي، أنت في علياك مثل الأنجم، لن تكوني لي سوانا أبدا، لن تكوني غير قطر مسلم. الوفاء الإباء ذلكم شعارنا، الوفاء الإباء ذلكم شعارنا، نحن نرعاك بعين لا تنام، ونواليك بجد واهتمام، إن أصابتك سهام فلتكن في صدور الخصم هاتيك السهام، نحن نرعاك بعين لا تنام، ونواليك بجد واهتمام، إن أصابتك سهام فلتكن في صدور الخصم هاتيك السهام. الوفاء الإباء الثمن ذلكم شعارنا، الوفاء الإباء الثمن ذلكم شعارنا، الشباب المجد والمجد الشباب، لا يهاب الموت لا يخشى الصعاب، سعيا للعلا بجد وانتساب، يطلب الرفعة في ظل الحراب، الشباب المجد والمجد الشباب، لا يهاب الموت لا يخشى الصعاب، سعيا للعلا بجد وانتساب، يطلب الرفعة في ظل الحراب. الوفاء الإباء الثمن ذلكم شعارنا، الوفاء الإباء الثمن ذلكم شعارنا. يا بلادي أنت أمي وأبي، أنت في علياك مثل الأنجم، لن تكوني لي سوانا أبدا، لن تكوني غير قطر مسلم، لن تكوني غير قطر مسلم، لن تكوني غير قطر مسلم.